بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الإسلام، أرحب بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله لي ولكم فقها في دين الله، واستقامة على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نلقى ربنا. السعادة كل السعادة أيها الأحباب في طاعة الله ورسوله، السعادة والحياة الطيبة في طاعة الله ورسوله. وقد قال الله عز وجل لمن آمن به أن يحيي حياة طيبة، فإذا حي الإنسان في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة، وكان مآله إلى جنات النعيم، في جنات النعيم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها والله نعمة وسعادة لا تعدلها سعادة. ولذلك ينبغي أحبتي في الإسلام أن نعتني بهذا الكتاب العظيم، لأنه مصدر عزنا، ونعتني بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نعرف الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى الجنة إلا بالعكوف على هذا الكتاب العظيم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي تفسر القرآن وتشرحه. ولا ينبغي لإنسان يحب أن يكون وليا لله في هذه الحياة أن يغفل عن هذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل لمن تمسك بهما لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وإذا استقام على طاعة الله في هذه الحياة فإنها والله لا نعمة كبرى. والذين أعرضوا عن هذا الكتاب معذبون، قلوبهم معذبة، وإن لم يقروا بهذا، ولكن من كان مع هذا الكتاب ومع السنة فهو والله سعيد سعادة لا تعدلها سعادة. أخوتي في الإسلام، علامة أنك محب لله ولرسوله أن يكون في بيتك على الأقل 5 كتب على الأقل، بعد القرآن الكريم والسنة المطهرة، أي سفر من أسفار السنة، سواء الجامع الصحيح للإمام البخاري أو المسند الصحيح للإمام مسلم، أو من السنن المعروفة لأهل العلم، الترمذي وابن ماجه والنسائي، وكتابا في الأذكار، أذكار من؟ أذكار من؟ تيجانية، القادرية، أذكار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكتابا في السيرة، سيرة من؟ سيرة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، سيرة شفيع الموحدين، وهي موجودة منذ أن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله الرفيق الأعلى، فإذا أخذت سيرته فكأنك معه. أما أن تقول أنا محب لرسول الله أو محب لله عز وجل وأنت لا يوجد في بيتك شيء من هذا فهي محبة كاذبة. إن المحب لمن يحب مطيع، فمن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك بهذين الأصلين، تمسك بهما، كل حياته قضاها في تدبر هذا الكتاب وتدبر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن صلى صارت صلاته صلاة رسول الله، وإن حج فحجه حج رسول الله، وإن ذكر فذكره ذكر رسول الله، وإن زار مثلا المرضى أو زار المقابر فزيارته زيارة رسول الله، وهكذا. إن كان إذا كان الأمر كذلك فأنت ولي الله، أنت ولي الله، إذا دعوته أجابك، وإذا سألته أعطاك، وإذا استغفرته غفر لك. وعباد الله المتقين قسمهم الله عز وجل في كتابه على ثلاثة أقسام، يعني أهل الجنة ثلاثة أقسام. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الله اصطفانا وأرسل لنا رسولا وأنزل لنا كتابا، فالناس مع هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل وهذا الرسول الذي أرسله ليشرح هذا القرآن على ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. ما الآية التي توصل هذا؟ ما نقول هذا يعني من تلقاء أنفسنا، وإنما الله قال ذلك، قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اختارنا نحن أهل كتاب، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فإذا سمعنا الله يقول ننظر لهؤلاء، ما هي أعمال هؤلاء، ما هو التباين بين هؤلاء، حتى لهم تباين في هذه الحياة ولهم تباين كذلك، منازلهم في الجنة تختلف على قدر أعمالهم. فمن هو الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه الذي مثلا يقع في المحرمات ويترك بعض المندوبات، يقع في المحرمات ويترك بعض الواجبات، هذا ظالم لنفسه. والمقتصد هو الذي يفعل ما أوجب الله ويترك ما نهى الله عنه، هذا مقتصد. والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وترك المنهيات وتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات التي لم يفرضها عليه. مثل ماذا؟ الإنسان مأمور أن يحج في السنة في العمر مرة واحدة، فهذا تجده يحج كل عام، لكن حج صحيح على طريق رسول الله، ما هو حج الغافلين الذين يذهب ما عرف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ربما يرجع بخف حنين، حج المال فقط وحجة العير، ويرجع وما استفاد من حجه. هذا الواجب على الإنسان مثلا أن يقوم بالواجب ويترك المحرم، لكن هذا فعل الواجب وترك المحرم. فمثلا الله عز وجل كلفه بصوم شهر في السنة، فهو يزيد على هذا، الخميس والاثنين يصوم، ويصوم الأيام البيض، ويصوم عاشوراء، لأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. ولذلك الصيام قال الله عز وجل فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه عمل قلبي. في الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، لكنه يزيد نوافل ويقوم في الليل في آخر الليل، لأن ربنا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله. هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ وهكذا. يزيد على ما أوجب الله عليه، فهذا سابق بالخيرات، فمنزلته أعلى من منزلة المقتصد. أما المقتصد الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا مقتصد. يأتي الظالم لنفسه، هذا المسكين الذي ارتكب بعض مثلا المعاصي، إلا أن هؤلاء كلهم في الجنة بدليل الآية الأخيرة، جنات عدن يدخلونها، لكن هذا الظالم لنفسه ليس له أمن تام ولا عند الله عز وجل، ليس لا يعني لم لا يكون له الاهتداء التام ولا الأمن التام. الظالم لنفسه قد يأتي يعني بذنوب إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن المقتصد والسابق بالخيرات هؤلاء لهم الأمن التام والاهتداء التام، فيدخلون الجنة بغير حساب. فإذا فممن تريد أن تكون يا عبد الله؟ تريد أن تكون من الظالم لنفسه؟ لا، هذا على خطر، ولكن كن من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات. أهل العلم فسروا هذا في كتبه، بيّنوا أعمال الظالم لنفسه وأعمال المقتصد وأعمال السابق بالخيرات. إلا أن من رحمة الله عز وجل قد يعذب هذا الظالم لنفسه وقد يتجاوز عنه ويلحق بإخوانه إلى الجنة، أما المقتصد والسابق بالخيرات فإلى الجنة إن شاء الله. يعني هكذا. فلذلك يا أحباب، تدبر القرآن وفهم القرآن ومعرفة مثلا أقسام المتقين وأعمال المتقين ومعرفة كذلك أولياء الله وعلامات أولياء الله، هذا هو الذي ينبغي أن نشغل أنفسنا فيه حتى نكون أولياء، حتى يذهب ما هو عالق به بقلوب كثير من الناس. إن الأولياء ناس مخصوصين، ناس مخصوصين، والبشر البقية يتعلقون بهؤلاء ويوصلونهم إلى الله عز وجل. هل هذا في كتابنا؟ وهو يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ما الذي جعلك يعني مثلا تترك هذه الآية وتقول والله أنا ظالم لنفسي وأنا مقصر وينبغي أن أتصل بشيخي يوصلني إلى ربي؟ لا إله إلا الله، ربك يناديك، أنت عبد من عباده، وهو يطلب منك أن تدعوه، وهو يحب أن تدعوه، فإن لم تدعوه غضب عليك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الآخرة. فأحبتي في الإسلام، كثرة الكلام وكثرة النصائح ينبغي أن تكون مدارها على وصية نفسي ووصيتكم على لزوم هذين الأصلين. فوالله ما لزمهما ما يمكن، وسأل ربه أن يثبته على ذلك، ما يمكن أن يتخطفه أصحاب الطرق ولا ما يسمون بالأولياء. يقول تعال أنا ولي وصلت، أنا مشهود لي بالخير، وأنا أستطيع أن أوصلك. إلى أن يحصل لهذا مسكين ضعف في الإيمان وأن يقبع أمام هذا ويتصرف فيه كيف يشاء. لا يا عبد الله، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واتبع رسول الله وسلك طريق رسول الله فهو ولي لله. أما أولياء مثلا في دولة من الدول 20 ولا 50، والملايين الأخرى هؤلاء هذه عوام لا يصلون إلى الله إلا عن طريقهم، في دين من؟ الكتاب نطق بهذا، القرآن نطق بهذا، السنة نطقت بهذا، الصحابة نطقوا بهذا، السلف الصالح عرفوا هذا. كل هذا لجهلنا بكتاب ربنا ولبعدنا عن هذا الكتاب، فأخذ الظلمة وقطاع الطريق الذين يصدوننا عن طريق الله، وقالوا ما يمكن تصلون إلا عن طريق هؤلاء. هذه والله الذي ينبغي أن نتواصى بها. وعلامة أننا استفدنا من حجنا، علامة أننا استفدنا من حجنا إذا رجعنا، إن كان في قلوبنا تعلق لبعض الأشخاص وأنه هذا ينفع ويضر وأنه يذبح له وينذر له، إن كان زال هذا من قلوبنا فمعنى أننا استفدنا من حجنا، وإن كان ما زلنا على هذا ما إذا رجعنا وإذا بنا نذهب القبر الفلاني ونقول ببركة دعائه وببركته نحن ذهبنا ورجعنا. لا والله، لا ورب الكعبة، والله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجلين، إمام المتقين، خطيب الأنبياء، إذا اجتمعوا ما يملك لنفسه، ولذلك ماذا حصل عليه في غزوة أحد؟ ضرب عليه الصلاة والسلام على رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. لازم نقرأ التاريخ. إذا ناتي لواحد منحوس كذاب دجال يقول إني ذهبت للمدينة وناديت رسول الله وخرج رسول الله وبايعني وأعطاني وأعطاني مثلا ورد، نصدق هذا؟ أين عقولنا؟ ينبغي أن نسمع بأذاننا من كتاب الله، نسمع بأذاننا من سنة رسول الله، لا نسمع من ممن يقول قال فلان وقال علان. لا، إذا دفنت في قبرك وتولى عنك أصحابك لا تسأل عن الولي فلاني ولا الشيخ الفلاني، وإنما تسأل عن ربك وعن نبيك وعن من جاء بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أنا أكرر هذا، وقد يلومني بعض الصالحين، ولكن الواقع يملي عن علي أن أقول هذا، فإن لم أقول هذا فأنا مسؤول أمام الله عز وجل، لأنني أسمع المحرمين في الحج يقولون الغوث يا رسول الله، فيجب علي أن أبين هذا ويجب على غيري، فإن لم أبينه فوالله إن الله سيسألون عن هذا، فمن عرف يجب أن يبين، وهكذا أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل. إذا ذهبتم إلى بلادكم ووجدتم من هو قابع أمام الأولياء يذبح ويندر، انقذوه يا أخي، انقذوه، هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، هؤلاء لو أن عندهم خير والله ما ماتوا لدفعوا عن أنفسهم الموت، لكننا ينبغي أن نسأل ربنا، أن نسأل ربنا متى ما سألناه أن يبصرنا بورث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم ورث الرسول؟ من يقولوا من هم؟ هل ورث ورث الرسول؟ ها؟ الذين يقولون قال الله قال رسوله، لأن في كثير من الناس يقول أنا عالم. لا، عندنا العالم الذي يقول قال الله وقال رسوله، أما الذي يقول قال فلان وقال فلان، في علماء يقولون يثنون على ناس كفرة خنازير، في علماء في البلاد، في بلاد الإسلامية ما لا يجوز تسميتهم في كل بلاد الله، لا يخلو بلد منهم، كما أنه لا يخلو بلد من الصالحين، لا يخلو بلد من من من من قطاع الطريق. مثلا يثنون على، أضرب لكم مثال، يثنون على مثلا محي الدين بن عربي، محي الدين بن عربي هذا الذي يعظم قبره ويزار، هذا كافر كفره علماء مثلا علماء زمنه، لأنه هو الذي يقول أنا الله والله أنا في كتبه. إنسان يقول أنا الله والله أنا هذا يكون مسلم؟ ويقول بذكر الله تنطمش القلوب وتزداد المعايب والذنوب وترك الذكر أفضل كل شيء، ومع ذلك يعظم قبره ومع ذلك يندر له، أفيقال لهؤلاء العلماء الذين يدلون عليه؟ لا، هؤلاء قطاع طريق، وإنما العالم أيوة هيا انا ايوه ايه يعني المال قبروا فيه، هذه المشكله. هذه المشكله الله المستعان. يا عبد الله يكفينا علماء بلده، علماء المسلمين كتبوا رساله موجوده في المكاتب تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، يكفي أنه يقول أنا الله والله أنا، في مسلم يقول هذا؟ في مسلم يقول هذا؟ وأمثال هذا كثير، أمثال هذا كثير يا عباد الله. فلذلك ما كل من قال أنا ما زعمته عالم أن يكون عالم، العالم الذي يقول قال الله وقال رسوله. والدليل على أنك يجب أن تفرق، إذا وجدت إنسان مثلا سألته عن مسألة وأجابك عليها اطلبه بالدليل. إن كان عالم سلفي على طريق رسول الله يقول لك دليلها الذي قلت لك كذا وكذا. وإن كان مثلا جاهل مثلا يريد أن يكون الناس يعني تحته كالبقر يقول لك الشيخ أدرى بهذا، أنت ما لك أن تسأل، أنت لك أن تسمع. فإذا سمعت قولها مثل هذا عليك أن تفر منه كما تفر من الذيب. أقول هذا والله وكل ناصح يقول هذا. انتبهوا يا إخوان، المسألة ليست مثلا، نضرب مثال. عندنا زيارة القبور، زيارة القبور، تجد الإنسان يقول لك زيارة القبور مستحبة، ولك إذا زرت مثلا زرتهم أن تدعو عندهم، الدعاء عندهم مستجاب. والثاني يقول لك كذلك أن تدعوهم وتطلب المدد منهم، أن تطلبه بالدليل. لن يأتي بدليل، ولربما يطردك ويقول هذا طالب شرير ما يصلح. لكن إذا قال لك إنسان زر القبور فإن رسول الله رغب فيها، قل لهم الدليل، يقول لك هكذا كان الصحابة يطالبون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدليل، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق. فإذا قلت له ما الدليل على زيارتها، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. طيب ماذا نقول عندها يا شيخ؟ سيقول لك الناصح قل ما أمر به رسول الله، السلام عليكم أهل الديار والمسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لحقوا، لا تزيدوا على هذا، لأن هذا الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أتباع رسول الله. الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تسأل سؤال آخر وتقول له يا شيخ وهل لي أن أزور قبور المشركين؟ وش رأيك؟ ما رأيكم؟ تصح زيارة قبور المشركين أو لا تصح؟ أحد يقول لا تصح، ما في واحد يقول تصح؟ قولوا أنا أقول والله تصح. أي نعم، اسمع خذ الدليل. لكن هناك فرق، قبل أن أبين لك دليلهم، هناك فرق بين زيارة قبور المسلمين وقبور المشركين. فقبور المسلمين تزورها للعظة والاعتبار والسلام عليهم، أما قبور المشركين تزورها للعظة والاعتبار ولا تدعو لهم. ما الدليل؟ الدليل خذه من المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تأخذه مني مسكين، أنا في القرن السادس عشر. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة معتمرا أو حاجا، ومر بقرية تسمى الأبواء. قالوا له سكانها يتوارثون، أمك يا رسول الله دفنت في هذا المكان، لأنها توفيت خرجت من المدينة متجهة إلى مكة وماتت في الطريق ودفنت في مكان يسمى الأبواء. التاريخ. فلما قالوا له هذا ذهب عليه الصلاة والسلام، وذهب الصحابة معه، إذا قام رسول الله يقوم الصحابة يستفيدون منها أعماله وأقواله وأفعاله. فذهب وإذا به يقف على القبر ويبكي الصحابة معه. قال يا رسول الله لماذا تبكي؟ يعني انتبه، ذهب ووقف وبكى، ما تكلم شيء، ما سمعوا يقول شيء. فلما بكى سألوه عن البكاء، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي. هذا الحديث ما هو من عندي، هذا في مسند الإمام مسلم، اذهبوا إليه. إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب أنت اسمع، طيب لا تعجل، بس أن في مجال هل تزار أو لا تزار، أن في مجال لا تزار. أما بالنسبة إلى الفطرة هذا متفق عليه، أن الله يمتحنهم، فمن أراد له الله السعادة يقع في النار فتكون جنة عليه، هذا شيء معروف بين أهل العلم. لكن نحن نريد أن نبين هل تزار قبور المشركين أو لا تزار؟ تزار للعظة والاعتبار ولا تدعو لهم. استاذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستاذنت أن أدعو لها فلم يدعني. وسأله رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. رجل سأل رسول الله، فلما ولى هذا الرجل رآه رسول الله يعني كئيب، قال له تعالى إن أبي وأباك في النار. هذا كلام رسول الله، إياك أن ترده، كلام رسول الله في الصحيح إخواني. ولذلك الغافلين يقولون إن الله أحيا أبوي رسول الله له وآمنوا، أين هذا يا إخوان؟ هل في كتاب الله؟ هل في سنة رسول الله؟ والله باطل وزور جاءه به. كيف يقول رسول الله إن أبي وأباك في النار، وكيف يبكي عند قبر أمه ولا يدعو لها؟ لو أنهما مات على الإسلام، لو أن الله أحيا له أبويه فآمنوا، فهم من أهل الفترة، من أهل الفترة، من أهل الفترة. إن أراد الله لهم سعادة أهل الفترة أبوي رسول الله وغيرهم، إن أراد الله لهم سعادة إذا كيف لهم ادخلوا النار فامتنعوا فيكونون من حطب جهنم، ومن دخلها فيكونوا تكون عليه بردا وسلاما. الكلام واضح ولا مو واضح؟ إذا نزور قبر المشركين ليه؟ للعظة والاعتبار، عندنا دليل. ولذلك أنا قصدي أن أقول إياك أن تقبل كلام إنسان بدون دليل، عند ذلك تضل. لماذا؟ لأنك إذا دمنت في قبرك وتولى عنك أصحابك ما يكون معك الشيخ، يكون معك العلم الذي تعلمته من كتاب الله وسنة رسوله. إذا قيل لك من ربك، إذا عرفت ربك وعبدته ولم تجعل له ند. الناس الآن يعبدون الله ويعبدون غيره، يعني يذبحون لله ويذبحون للولي، هذا ما يقبله الله. الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن دعا الله ودعا الولي جعل لله ند، والله لا يقبل الند، لا يقبل الند. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا أشركت في العبادة غير الله العبادة مردودة عليك. يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته شركا. نعم يا أخي. ها الدعاء الدعاء للميت، الله أكبر. السنة بهذا يا عبد الله، الدعاء للميت قبل أن ندفنه ندعو له، وبعد أن ندفنه ندعو له، بنص السنة نكبر ونصلي على النبي قبل أن ندفنه صلى الله عليه وسلم، نقرأ الفاتحة ونكبر ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكبر الثالثة وندعو للميت، ونجتهد في الدعاء للميت أن الله يتجاوز عنه. ها لا خلنا ما كملنا يا أخي. ثم نكبر في الرابعة ونقول اللهم لا تفتنا بعده، ولا لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، وخلنا وله ونسلم. هذا دعاء له قبل أن ندفنه. وإذا دفناه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. كل واحد منا يرفع يديه، يا ربي تجاوز عنه، يا ربي ارحمه، يا ربي اغفر له، وهكذا. من ينكر هذا؟ من ينكر هذا؟ وكذلك يمكن أن ينتفع الميت كذلك من دعاء الآخرين. إن كان الميت مثلا من أهل الاستقامة، إذا كان من أولياء الله الذين لا يقولون إلا لا يعملون إلا بما في كتاب الله وسنة، هذا هم أولياء الله. ما هم أولياء الله الذين يعرف كثير من الناس. أنت انتهيت يا أخي. إذا كان الأب كافر، إيه؟ ها؟ الأب كافر، إيه؟ إيه؟ لا والله ما يدعو له. نص القرآن إذا مات من قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. وأين تذهب بالآية الذي يقول والآية التي تمنع الدعاء لما ماتوا على الشرك؟ أين توديها؟ تأخذها من المصحف وتمحوها؟ ها؟ تقول هذه ما تصلح؟ تقل لا يا عبد الله، آية كريمة، آية كريمة تدل على أنه لا يجوز أن يدعى لمن مات على الكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت ربي الحديث أمامك، أنت ما سمعته؟ استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت أن أدعو لها، الحديث ما هو من عندي، ارجعوا إلى كتب السنة يا أخوان، ارجعوا حتى مثلا حتى كل سنة على بصيرة. قال فلم يأذن لي. وهذا حديث وآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما قال النبي: والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. أين ودي هذه الآيات يا عبد الله؟ آيات واضحة، لكن مشكلة غفلتنا عن القرآن جعلتنا هكذا بس. ها تفضل يا أخي. ولكن ماذا قال الله في سورة الممتحنة؟ ما يدعو له، لكن لما تبينه على غير الهدى تركه. اقرأ سورة الممتحنة. لا تغالطون، اقرأوا القرآن يرد عليكم، القرآن يرد عليكم. اقرأ سورة الممتحنة أمامك. قراءة القرآن على الميت، قراءة ادعو للميت يا عبد الله إذا كان مات على الإسلام. أما قراءة القرآن للأحياء، القرآن أنزل للأحياء ليتستفيدوا من الأحياء لا للأموات، لينذر من كان حيا. نعم. فعليك يا عبد الله أن تقرأ سورة الممتحنة وتعرف. نعم يا عبد الله. ها إيه؟ معروف. ما أنا أرد من القرآن الأدلة كثيرة يا أخي، لكن الوقت لا يتسع. لما طلب نوح نجاة ابنه قال إنه عمل غير، لا تسألني ما ليس كبعلم. القرآن إذا رجع القرآن يكفينا، هذا لا يتسع الوقت لأن نذكر. نحيلكم يا القرآن على القرآن، وإذا كان الإنسان معرض القرآن ما ينفع فيه دليل ولا ينفع فيه كلام، فلا بد أن يكون القرآن هو إمامك يا عبد الله. القرآن حجة لك أو عليك. والله لو قرأنا القرآن والسنة لرأينا الطريق واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار، ولرأينا أهل الجنة يتزورون فيها، ولرأينا أهل النار يتعوون فيها، لكننا ما قرأنا القرآن ولا فهمنا القرآن. هكذا أصحاب رسول الله يقول: نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار من أين؟ من القرآن. فنرى أهل الجنة يتزورون وأهل النار يتعاون فيها. نعم. أسأل عن الأخ وأجبنا: الذين ماتوا قبل الإسلام هؤلاء أهل فترة، يوم القيامة يمتحنون فيؤتى بنار فيمرون بدخولها، فإذا علم الله أنهم من أهل الجنة يدخلونها وعند ذلك من الجنة، وإذا علم الله عز وجل أنهم من النار يتقعصون فيها ويرجعون إلى النار. لا، الضمير ما ينفع. نعم. يقول أخونا يسأل. نعم. وعلش هالكتب ديالون حينما صالحش علش دولك تروحهم. أحسنت. أخونا يقول: المحيي الدين هذا الذي كفره علماء زمنه له كتاب في التفسير يطبعه بعض الناس الغافلين، كتاب يسمى كتاب الفصوص، حتى تفسيره القرآن نعوذ بالله، يعني تفسير أهل السلفيين في واد وهو في واد آخر. ويكفي أنه يقول أنا الله والله أنا، يكفي هذا، موجود في كتبه. وهو يقول كذا في كتاب الفصوص، موجود تجدونه. إذا سألت مثلا الغافلين الذين يحثون الناس على كتبه يقول لك: نعم ذلك إمام ذلك جليل، لكن ما عرفوا. من قال؟ أين الشاهد اللي كشف؟ هذا وإن كان عنده ما خفى يدل على أنه لص. اسمع، إن كان وجده ما أخذه من الناس يريد أن يتصدق به وجده يدل على أنه لص، ما يفرق الأموال. المقصود أنا أحيلك، أنا ما أجيب لك كلام عجائز ولا حكايات، أجيب لك كلام ارجع إلى السنة يخبرونك بهذا الرجل. الله المستعان. ويكفيك إن كنت تعرف أنني مثلا صادق لا أهرج على الناس في مسجد رسول الله، يكفيك أن يقول أنا الله والله أنا، وبذكر الله تنطمس القلوب يقول، وترك الذكر يفضل. يعارض القرآن. نعم. قلت أستاذ في مطلع حديثة أن المؤمنين ثلاثة أقسام. نعم. ظالم لنفسه. إيه. ومقتصد. إيه. وسابق الخيرات. إذا كان بعض المؤمنين ظالما لنفسه. ثم تاب توبة نصوحة، ألا تكفي هذه التوبة النصوحة؟ أحسن. أن تحلله من ذنوبه في عذاب القبر والجهنم. الله يا أخي، هذا ما يحتاج إلى سؤال. أخونا الصالح يقول: الظالم لنفسه إذا تاب قبل الموت ولحق بالمقتصد أو السابق بالخيرات. التوبة تجب ما قبلها يا عبد الله. أما رأيت الذي قتل 100 شخص يعني بالقبر ما فيه؟ أرأيت الذي قتل 100 شخص ولم يصلي ولم يصوم ولكنه عزم على الخير وعلى مخالفة الخير ومات في الطريق ذهب للجنة، نسيته؟ تم التجاوز عن كل ذنوبه. الله، التوبة تجب ما قبلها. يقول عمرو بن العاص، والحديث صحيح، عمرو بن العاص يقول: دخل الناس في الإسلام وأنا كنت أكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجد على وجه الأرض أبغض إلي من رسول الله. عمرو بن العاص قال: فلما أدخل الله الإسلام في قلبي قلت: يا رسول الله امدد يدك أبايعك. ففرح رسول الله مد يده، إنه رجل عظيم معروف عمرو بن العاص. فلما مد المصطفى يده عمرو كف يده. الله يا عمرو، أنت طلبت أن تبايعني؟ قال: أنا أبايعك لكن أشترط عليك. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يمحو الله ذنوبي التي سلفت. قال: الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. التوبة يا أخي خلاص انتهى، التوبة من الشرك، تمحو الشرك، فكيف لا تمحو المعصية؟ نعم، الله المستعان. نعم. فضيلة الشيخ، في الحصة الماضية قلت لا يجوز قراءة الفاتحة على الأول، والآن سمعت بأن في صلاة المغرب قراءة الفاتحة في ركعة. أحسنت أحسنت. أخونا يسأل سؤال يقول: أنت قلت في الدرس الماضي أنه لا يجوز قراءة الفاتحة على الميت، وأنا الآن قلت أنه تقرأ الفاتحة على الميت، ما هناك تنافي، تقرأ الفاتحة على الميت. أنا أعرف أنه يعرف السؤال لكن يريد يوضح للناس، تقرأ الفاتحة على الميت عندما نصلي عليه وندعو له، لكن إذا دفناه وزرناه له دعاء آخر، الفاتحة لا تقرأ هنا، لأن لما قال زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة قال ما نقول. فالذي قال اقرأوا الفاتحة عليه قبل أن يدفن هو الذي قال إذا ذهبتم قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين. لو أن الفاتحة تقرأ قال: والفاتحة التي قرأتوها عليه اقرأوها عليه. فلما لم يقل ذلك عرفنا أن السلام كاف، ووالله لا نزيد على ما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. نعم. ها؟ أخونا يقول القرآن يقرأ عن الوالدين. والله ما عندنا حديث عن رسول الله أنه يقرأ، فكيف أقول لك يقرأ؟ لأن القاعدة أن الإنسان إذا سئل ما يقول قال الناس يقرأ، يقول إما أن يقول قال الله قال رسوله. أنا لا أجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أجد في سنة رسول الله أنه يدعى له ويحج عنه ويتصدق عنه ويصوم، إذا كان عليه مثلا صيام يصوم عنه، هذا الذي أجده. ولا أجد في كتاب الله أن يصلى عن الميت، لا، الصلاة عن الميت لا تجوز، تجوز الحج عنه، العمرة عنه، الصدقة عنه، قضاء ديونه، الدعاء له، الصوم عنه إذا كان عليه صيام، هذا الموجود في الشريعة. أما أن نزيد من عندنا ما نزيد من عندنا. فلوس ولا تشير عشاء ولا كبر الصدقة؟ الصدقة. أخونا الصدقة يقول الصدقة كل ما كانت الصدقة عن ظهر غيب يعني لا يراها الناس هو أفضل. فأنت إذا لا بد في أرض الله في بلدك أناس يعني يقرؤون القرآن، لكن إذا كان يقرؤون القرآن ويقرؤون على الأموات لا تعطيهم، لا تعطيهم. اذهب إلى الفقراء، إلى الفقراء الذين يصومون ويصلون في جنح الليل، واطرق الباب واعطيهم، قل استعينوا بهذا على طاعة الله وادعوا لميتي. نعم. لكن الذبائح على الذي بعد 40 من موت الميت وبعد الحول من ميت الميت هذه كلها من بدع الناس، والذبائح التي تذبح كذلك في 3 أيام في بيت الميت كل هذه من النياحة على الميت. الميت إذا مات حقه أن نصلي عليه وندعو له، وحق أهله 3 أيام أن نطعمهم، نحن نطعمهم، لا نأكل من مالهم نأكل لصوص، نأكل من مال الورثة، لا، نحن نطعمهم. محمد يعطيهم الفطور ويخرج لا يجلس معهم، وخالد يعطيهم الغداء، والثاني يعطيهم العشاء 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. جعفر بن عمه في غزوة موتة من الشهداء، صاحب الجناحين قطعت يده الأولى ثم قطعت يد الأولى، فرفعهم الله عز وجل على السرور، استشهد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآله يعني لزوجته وأولاده طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. لكن السنة هذه ضيعها الناس، فأصبحوا الآن يعتدون على مال الورثة ويذبحون، ويكون بيت الميت عبارة عن مطعم هرج ومرج. لا، ما ينبغي هذا يا ناس. قلبنا السنة إلى بدعة، الله المستعان. قبيلة المغرب سبع أيام، هم الناس اللي بعد عليهم اللي كيوكلوا من يفكسل عدد سبع أيام عدد أخونا الرسول قال ثلاثة أيام. هذا يسأل، يقول بعض الناس زادوها سبع، ما في مانع زادوها يعني، الزيادة لا تضر. المشكلة أن ما نعتدي على أموالهم، لكن الاقتصار على السنة أفضل. ثلاثة أيام نطعم، لأنه لا يجوز الحزن يعني بعد ثلاثة أيام إلا كما قال النبي إلا على زوج. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج، 14 و10. ينبغي بعد الثلاثة الأيام انتهت الحزن وما في داعي إلى طعامه. نعم. إذا توفي أحد المسلمين فأهل الميت كانت العادة أن يفتحوا الدار ويتواجدوا الأقرباء والأصدقاء ويتلى القرآن في هذا البيت. صفر. ليس يعني للميت، وإنما أفضل من شرب الدخان والكلام طيب. اللغو. خلاص معروف. أخونا يقول في بعض البلاد الإسلامية إذا مات الميت يفتح بيت الميت أو بيت قريب، ويجتمع الأقارب هناك ويقرؤون القرآن. يقرؤون القرآن الأقارب، يمكن 20-30-100. ويقرأ القرآن. نقول، يقول الصحابي كنا نعد، الصحابي صحابة رسول الله، كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة عليه. الاجتماع في بيت الميت من النياحة عليه، لأنهم يزيدهم حزن عندما يعني مثلا صاحبهم فقد وهؤلاء يأتون إليهم، لا يزيدهم إلا حزن، لكن ما الناس ما هم عارفين. يقول وشوف هذا يعني هذا جاء بابنه وهذا جاء بابنه وهذا أبوه مات، فلماذا يعني نأتي بأشياء من عندنا نشرعها؟ نتركه نطعمه ثلاثة أيام ولا نجلس معهم ولا يجلس في بيتهم إلا هم. هذه السنة يا عبد الله، والذي يريد أن يغير السنة فليركب رأسه. يقول كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة عليه. نعم. لا ما نطعمهم، نعمل الطعام، نأخذ من مالهم ونذهب في البيت نطبخه، يمكن نأكل منه إذا أخذنا، لا من أموالنا، نحن من أموالنا نشتري جاهز من السوق أو أننا مثلا، لكن بقدر حاجتهم. ما يعني نأكل طعام كثير ليأتي فلان وعلان ولا، أهل الميت فقط لا يدخل معهم غيرهم. لا من مالك الخاص. نعم يا نرجع لموضوع التوبة. أحسنت. التوبة أني أنا مثلا مسلم تاجر مثلا وأظلم هذا وآكل مال هذا الباطل وأقول لبين نفسي بسرعة توب والله يجاوز عليه، هل تصح هذه التوبة؟ أخونا يسأل يقول نرجع للتوبة، والتوبة واجبة من جميع الذنوب، من جميع الذنوب التوبة. يقول السائل أنا مثلا أخذ مال هذا و يعني أخذه قرضا وهذا أخذه اختلاسا وهذا أظلمه وهذا أظلمه، وقل أتوب أتوب أتوب، وإذا به يهجم الموت عليه ولم يتوب. والله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت. فالتوبة على الفور، ولذلك ينبغي أننا نتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. كان رسول الله يتوب، توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم أكثر من 70، وفي رواية من 100 مرة. لكن ما هي التوبة؟ التوبة ليست كلمة تقال باللسان، التوبة عبارة عن الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم الجازم على أن لا يعود فيها. هذه إذا كانت بينك وبين الله، إذا كان المعصية، فإن كانت بينك وبين مسلم من المسلمين أو إنسان أو حتى كافر ترد مظلمته عليه، إن كان مالا ترده إليه إن كان حيا أو ترده على ورثته بعد وفاته، وإن كان مثلا عرضا يعني اغتبته تذهب إليه وتقول يا أخي يعني الشيطان يعني مثلا ضحك علي واغتبتك قلت فلان فيه كذا وفي كذا، أرجوك يا أخي أن تسمح لي. إذا كنت تعرف أنه يسمح، أما إذا كنت تعرف أنه يغضب لا، عليك أن تستغفر الله وتدعو له في الأماكن التي اغتبته فيها وصادقا، والله يبرئك من هذا. نعم. قل سؤال مرة أخرى. هل يجب قبل السفر من المدينة أن نسلم على رسول صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ أحسنت. هذا يقول هل يجب قبل أن نسافر من المدينة يجب أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن مع رسول الله في كل لحظة، سواء كنا في المدينة أو في بلادنا، كل مسلم مع رسول الله. إن دخل المسجد قال بسم الله والصلاة على رسول الله، وإن سمع الأذان صلى على رسول الله، وإن تشهد صلى على رسول الله، وإن قرأ في سيرة رسول الله وفي تركة صلى على رسول الله. السلام على رسول الله يا أخي مستحب. إذا وصلت جيت المدينة وعزمت على أنك مجيئك لمسجد رسول الله وصليت فيه نافلة وفريضة، تأتي وتسلم على رسول الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان ذلك من صفاته صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصرت على السلام فالسلام يكفي، ما تعود بعد السلام هذا أبدا، بقيت سنة في المدينة سنتين ما تعود. إذا أردت أن تخرج من المدينة تأتي وتصلي ركعتين وتسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وتخرج. فإذا كان زحام مثل وقتنا هذا ما في داعي إلى أن تذهب وتزاحم، ربما يعني ترى مثلا النساء جاهلات يأتينا، تسلم على رسول الله وأنت هنا وأنت في المسجد. ها؟ يعني أقول لك نحن طول أنفاسنا مع رسول الله في المسجد وفي الطريق وفي البيت دواما نسلم على رسول الله، مو مثل الغافلين الذين إذا جاء ربيع الثاني يعملون المولد، يقولون الآن نعمل مولد الحبيب. والله الحبيب ما له مولد، والله إن هذا تكذيب للحبيب، وإن هذا زيادة على ما قال الحبيب، ليس من الدين. لو كان من الدين بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان من الدين عرف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لو كان من الدين عرف أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لو كان من الدين عرفه البخاري ومسلم، ما عرفوا كل هؤلاء أهل السنة والجماعة، هؤلاء أهل الجنة أولياء الله ما عرفوا. جاء رجل جاهل كافر عنيد بإجماع المسلمين سنة في القرن منتصف القرن الرابع، لما رأى أن شعبه ما يعني هو كافر عنيد، العبيديين معروفين اللي يقرأ تاريخهم كفار، يدعون إلى أنهم من نسل فاطمة وهم أكفر خلق الله. قال نعم المولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمين يعني فارغ قلوبهم من القرآن ومن السنة، قالوا نعم المولد. فعمل مولد لرسول الله في منتصف القرن الرابع، انتبه، يعني بعد انتهت القرون المفضلة، يعني بعد انت يعني بعد 350 سنة وقع هذا المولد الذي الآن يطبل له الناس، والذي لا يعمل المولد هو في نظرهم ما يحب رسول الله، وأنا أقول الذي يعمله هو الذي لا يحب رسول الله. أقول هذا وأرجو الله أن يثيبني عليه، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام أكمل لنا الدين، ما في داعي لأن نزيد ونقول إن المولد من الدين. فلذلك على الصالحين إذا رجعوا إلى بلادهم، إن كانوا مثلا العلماء الجهال يحثونه على المولد، يقولوا لا، نحن عرفنا، إحنا عرفنا من بلد الإسلام الذي شاع منها الإسلام أن المولد غير موجود في شريعة الله، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في كتب السنة كلها، وإنما عمله كافر، فلا يجوز أن نعمل بوصية كافر. وإذا قال إنسان ماذا فيه، نحن نصلي على رسول الله، ما شاء الله، يعني ما نصلي على رسول الله إلا في يوم خاص، نحدث عيد ثالث، ليس عندنا إلا عيد الفطر وعيد الإضحى، أما عيد المولاد هذا علينا أن نمحوه، إن كنا مؤمنين علينا أن نقاطعهم، والذبيحة التي تذبح فيه ميتة ولا يجوز لمسلم أن يأكل منها. أنا أقول هذا ويقوله كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل الأخ سؤال صعب للتوضيح، يعني يضع مال في البنك ثم البنك يعطي عليه فائدة، ماذا يفعل بها؟ أخونا يسأل يقول نضع أموالنا في البنك خوفا عليها من اللصوص، البنك الذي تعاملوا بالربا، نضاها كأنها أمانة، وما يعني يعطوننا من البنك فائدة هذا ينبغي أن نتخلص منه في وجوه الخير، ولا أجر لنا فيه، لا أجر لنا فيه، نتخلص منه، نبني مدرسة، نحفر بيرا، نتخلص منه ولا أجر لك فيه، بس تتخلص من هذا الإثم، لأن الواجب ألا نعينهم، لا نضع أموالنا على في يستعينوا بها على المعصية، لكن إذا اضطررنا وخشينا عليها من اللصوص نحن مجبورون. أما إذا كان عندنا مثلا إنسان أمين نودع عنه، لا نعطيهم أهل البنوك شيء، لا نعطيهم، بل نحفظ أموالنا، لكن إذا اضطررنا نضعها وناخذ الفائدة ونتخلص منها، ولا نتصور أن لنا فيها صدقة، لا، إنما نتخلص منها فقط. صرافين نفس الأمر، صراف يشتري ريال بزعم ما شاء الله. نعم، قبل مثلا درست في التاريخ أن الرسول كان في الغار يتعبد، فلم يكن عنده قرآن ولم يكن عنده صفة لكي يتوضأ، كيف كان العمل هذا؟ أخونا يقول قرأنا في الحديث، ليس في التاريخ بل في الحديث صحيح البخاري، أنه كان يتحنث ويتعبد في غار حراء قبل أن ينزل عليه الوحي. المولود يولد على الفطرة، وفطر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعد عن عن عن المشركين الذين يطوفون بالقبور ويذبحون لهم ويندرون الأولياء، فطر قلبه على الفطرة ويتعبد حتى جاءه الوحي، ما عنده قرآن ولا سنة، ولكن يا أخي كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه، الله المستعان. صلى الله عليه وسلم. كيغش كيغش المسائل ديالو، كيف يغش؟ الغش كيغش إيه؟ يغش المسائل ديالو، يغش ديالو، يغش فيش رزقه ما يجوز ما يجوز للتاجر أن يغش، ولذلك في الحديث التجار فجار إلا من بر وصدق، ما يجوز الغش لا في بيع السيارة تبين عيبها، تبين عيبها الحمار، الجمل تبين عيبه، الشاة تبين عيبها، كوى الأرض تبين عيبها، لأنك لا تحب أن تأخذ شيئا وعيبا، فحب لأخيك ما تحب لنفسك. فالذي يغش الناس ويأخذ أموالهم بالباطل يأتي يوم القيامة يعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته وبقي للآخرين سيئات مظالم طرحت عليه وطرح في النار، هكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم، العصر المغرب أخونا يقول من العصر إلى المغرب، من صلاة العصر إلى المغرب، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هل تصح النافلة؟ من يقول تصح النافلة أو لا تصح؟ ها ها لا تصح، يحرم الصلاة، لا تصح. لكن ذوات الأسباب، ذوات الأسباب عندما تدخل المسجد بعد طلوع بعد الفجر، مسجد رسول الله، تتحرى حلقة أو تقرأ القرآن، تصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن تطلع الشمس، تحية المسجد، يؤتى بجنازة بعد صلاة الفجر نصلي عليها، نعم هكذا. ها من العصر للمغرب، فإذا يعني ذوات السبب، تتوضأ في بيتك، تتوضأ في بيتك لتقرأ القرآن لأنه لا يجوز قراءته إلا طاهر، تصلي ركعتين تحية سنة الوضوء لا حرج في ذلك، ذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي، والعمل بالحديثين أولى من العمل بأحدهما، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني ما تصلي نافلة، ما تصلي نافلة. ولذلك حديث آخر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الجالس في المسجد وفي البيت ما يصلي، لكن الداخل للمسجد يصلي تحية المسجد. المحراب قدام واحد السيد في المكة، واحد السيد كان غادي يصلي النافلة من الله أكبر وكاو ريح، قال لك علاش تقول له ريح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إذا بغى شي واحد يدير النافلة خليه. لا لا، النافلة لا، هذا الداخل هو خليه يصلي، لكن إذا صلى هذا إن كان قام من المسجد وصلى اتركه، لا تقول اجلس، فإذا انتهى من الصلاة، إذا انتهى من الصلاة تقول يا عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام منع الصلاة من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، بس يبين له إن قبل قبل، ما قبل أديت ما عليك. اللهم صل على، نعم. قراءة الفاتحة بعد الصلاة جماعيا والدعاء بعد الصلاة جماعيا، كل هذا من بدع الناس. كل واحد إذا انتهت الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يذكر الأدعية الواردة الموجودة في كتبه للعلم، ثم يسبح الله 33 ويكبر الله 3 وهكذا، ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذات إن كان في المغرب والفجر 3 مرات، قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وإن كان بعد العصر وبعد الظهر فإنه يقرأ، وبعد مثلا العشاء يقرأها مرة مرة. نعم يرفع يديه، أقول يرفع يديه ويدعو وحده، لكن الإمام لا، الإمام يرفع يديه ونحن أمن لا، لأن رسول الله ما رفع يديه. نعم أنت لك أن ترفع يديه، أنت لك أن ترفع، لكن الإمام اللي يصلي بالناس ما يرفع يديه ويدعو ونحن ندعو، لا هذا من البدع. أما أنت يرفعها فلا يرد، فلا يردها صفرا إن شاء الله عز وجل. نعم استغفر. نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله الله 33. نعم 33 وتمام 100 قل بجموعة لك، لك أن تجمعها أنت، أن تسبحها. نعم لك أن تجمعها مرة واحدة، ولك أن تجعل كل واحدة بعدد على أحدتها. نعم ها تفضل. نعم ايوه المدينه احسنت. اخونا يسأل يقول الانسان ياتي للحجاز مرتين للحج ولم ياتي للمدينه، ما لم يأتي المدينة، ما تمكن، أو أنه تمكن ولكن يعرف أنه ليس. يا عبد الله زيارة المسجد النبوي مثلا عبادة مستقلة، وحج بيت الله عبادة مستقلة، لك أن تجمع بين مثلا بينهما في سفرة واحدة، ولك أن تأتي للحج وترجع إلى بلادك ثم تأتي لزيارة المسجد النبوي مرة أخرى. وأما الحديث الجاري على أسئلة الناس من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا الحديث ليس بصحيح وإنما هو موضوع، لأنه ليس هناك حديث عن رسول الله في زيارة قبره، حتى مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني، والله ما هناك حديث في كتبه للعلم باب زيارة قبر النبي، ما يوجد هذا، إن في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلك يا عبد الله أن تجمع في سفرتك بين حج بيت الله وزيارة مسجد رسول الله ثم السلام على رسول الله، لأن المقصود ينبغي أن يكون السفر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا 3 مساجد. نعم ها صلاة الجماعة هذا صلاة الجماعة إلا تقرأ الفاتحة بعد ما يخلص. أخونا يقول قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة للمأمومين عندما يكون وراء الإمام هل لابد منها؟ نعم، القول الصحيح أنه لابد من قراءة الفاتحة في السرية وفي الجهرية للمأمومين. ولذلك لما سئل أبو هريرة قال كيف أقرأ بها يا أبا هريرة، قال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، وهي آيات، فإذا قال ولا الضالين نقول آمين ثم نقول بسم الله ونقرأ 7 آيات، لأن صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمين فهي خداج خداج ناقصة غير تمام. نعم نعم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر القاصد قصد الصلاة. نعم ونحن إذا أتينا إلى هذه الأماكن المقدسة نكون مسافرون ونصلي صلاة تامة، فهل لنا أن نتدخل إلى نال أجر الصلاة 1000 و2000 وعندنا أن تصل على أجر الصلاة 1000؟ واحد أخص. السائل يقول المسافر يقصر الصلاة، سنة رسول الله أن المسافر يقصر الصلاة. نعم المسافر يقصر الصلاة إلا إذا صلى مع إمام مقيم، فإذا صلى مع إمام مقيم يصلي رباعية ويتنفل كأنه مقيم، نسمع المؤذن ونجيب المؤذن لأن رسول الله أمرنا بهذا، يقول قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا الله لي الوسيلة، وبعد ذلك إن شاء الله نزيد من العلم إن شاء الله. التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله مقام محمد النبي. نعم تفضل. المغرب المغرب يا شيخ الله يجزيك عن السؤال، ما حكم الشريعة منقطع الكلام عن جاري؟ عندي جير جيران جيران ديالي وولد العم، ربما قطع الكلام أزيان من ثلاثة عقود ولا أربعة، أنا في عمري 42 عام من اللي خلقت وأنا كنعرفهم قطع الهضرة، كنطلب منك ثانيا كلمة توجيهية نحملها لهم حينما نعود إلى بلدي، ربما يجب الله شي حاجة عليك الله يجزيك. أخونا يسأل يعني مقاطعة الرحم، مثلا الإنسان له أقارب ولأمر من أمور الدنيا يعني يتقاطعون فيهجر بعضهم بعضا سنة سنتين ثلاثة أربع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، ثلاثة أيام لك أن تهجره لمثلا شيء، أما بعده فلا يجوز، بعد ذلك فلا يجوز. وأوصيك يا عبد الله بكتاب رياض الصالحين يقرأ عليهم، اقرأ لأن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام، اقرأ عليهم رياض الصالحين. في رياض الصالحين إن من قاطع مسلما سنة كأنما قتله. نعم ربما ثلاثة عقود ولا أربعة، الله المستعان. المقصود هؤلاء ادعوا الله لهم ودلهم على رياض الصالحين، يعني وما شو اسمه وما ذكر فيه مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث في قطيعة الرحم. ولذلك جاء رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أنا أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم يسوءون إلي، قال إن كنت على ما قلت كما قال فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، فالإنسان إذا قاطعوه لا يقاطعه، لا يعاملهم بالمثل، يدعو لهم ويزورهم في كل لحظة حتى ولو ردوه مرارا فعليه أن يؤدي ما عليه، ما يقولهم لا قاطعوني وأنا أقاطعهم يعني يضحك على الشيطان، لا، عليه أن مرة ومرتين وثلاث وحتى يلقى الله عز وجل لحتى مثلا يبرأ من قطيعة الرحم. نعم سيدي، هم النساء صلوا لوحدهم مثلا المسجد النبوي، نعم في الحرم يصلوا مع الرجال وتصير فيه اختلاط في المسجد النبوي، ممكن حجزهن في مكان، يسأل على النساء يصلين في المسجد النبوي لهن مكان مخصص، أما في المسجد الحرام ما يستطيعون، يعني لا يمكن أحجزهن لوجود الطواف ولوجود كذا، لكن على يعني على مثلا كل حاج أن يكون فقيه، يقول مثلا الدولة عدت أماكن للنساء فينبغي للمسلمة أن تذهب وتصلي على النساء، لأن الدولة ما قصرت يعني جعلت، لكن لكثرة مثلا الطواف والسعي فيحصل الاختلاط، لكن اتقوا الله ما استطعتم، كل إنسان يوصي وليته على أن هناك مكان للنساء عليها أن تصلي فيه، وأنت يا عبد الله وأنا ما يجوز لنا أن نصلي امرأة وراء امرأة، ولا يعني بقدر استطاعتك إذا رأيتها أمامك تتقدمها، وإذا رأت عن يمينك تتركها، حاول الإنسان، لأنك إذا عرفت ذلك تعرف أن مكانها مكان النساء لا مكان الرجال. نعم. أين يعني مثلا هنا إمام المسجد النبوي؟ أيوة. حينما يعني مثلا تكبيرة الإحرام يسكت سكتة. أحسنت. طويلة. أحسنت. ثم حينما يقول وراء الضالين. أيوة. يسكت سكتة كبيرة جدا. نعم. لا أن إمام الحرمين. إيه. لواء حرمين. إيه. الواقع. إيه. يعني مثلا حينما يقول وراء الضالين يتصل القراءة بالصورة بالإنهاك. لا. السكتة ثانية واردة يا عبد الله. السكتة ثانية واردة. لكن ليست بواجبة. الرسول كانت له سكتتان يسكت عليه الصلاة والسلام، وحتى هناك يسكت، لكن يعني يمكن السكتة هنا تطول، يعني لو لاحظت هناك يحصل سكوت، لكن قد يقل وقد يكثر، قد يقل وقد يكثر السكوت. هناك دعاء نعم لا حتى يتردد نفسه، يعني عندما يقول ولا الضالين هو مثلا هو كذلك يقول معهم ولا آمين، نفسه هو الإمام إذا قال ولا الضالين وقال اللي وراءه آمين هو يقول آمين ثم يسكت قليلا ليقرأوا الفاتحة. يعني لا بس يسكت، لا لا ما أذكر دعاء. لحظة. النبوي يسكت كثيرا. نعم. يعني قدر ما يترك إنسان صورة. نعم. ولكن إمام الحرمين في مكة لا يسكت. على كل حال يعني هي كما قلت لك السكتة سنة، وينبغي للمسلم المصلي أن يلاحظ يعني يسكت سكتة بمجرد ما يقرأ الذي بعده، ولو لم يسكت الإمام ما نؤثمه، بل نقرأ الصورة حتى ولو بدأ، نقرأ الفاتحة حتى لو بدأت الصورة، لأنه لا بد من قراءتها. نعم نعم. ما حكم إذا خلع الشخص ملابس الإحرام قبل أن يقصر شعره؟ أخونا يقول ما الحكم إذا خلع المسلم ملابس الإحرام قبل أن يقصر شعره أثناء العمرة؟ عليه متى ما تذكر، متى ما تذكر أنه لم يقصر يخلع ملابس المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويقصر وينتهي الإشكال، ولا شك ولا شيء. لكن نعم، نرى هناك الحرم أو الحرم بعض الناس ينامون، فإذا أقيم الصلاة قاموا وصلوا معنا. النوم هذا يسأل عنه، يقولون نرى بعض الناس ينامون ثم إذا قامت الصلاة قاموا وصلوا. النوم ينقض الوضوء، العينان وكاء السه، فإذا مثلا نام الإنسان استطلق الوكاء، فمن نام يجب عليه أن يتوضأ، لأن من نواقض الوضوء النوم. فنعم، والإنسان إذا مثلا كان بجانبه إنسان رآه نايم وقام قل يا عبد الله النوم ناقض الوضوء وأنت نمت وصارقت في النوم فعليك أن تتوضأ، يعني يؤدي ما عليه. نعم. عند جامع خالد بن الوليد رضي الله عنه بيصلوا فيه، طبعا سمعت من حديثه انه ما بيجوز صلاة في قبر مثلا حدا من الصحابة. نعم نعم. المسجد الذي فيه قبر ما يصلى فيه، لان رسول الله قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليه. نعم، ما يجوز، ما يجوز صلاة في لا ما تجوز صلاة، بس باعتبار هو صاير على جنب المقصود، ولا في مسجد الحسين ما تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبور، لا تجوز. لذلك نعم سيدي، ما معنيتها الأربعين فرض بالمدينة؟ أخونا يسأل عن أربعين فريضة بالمدينة لزائر المسجد النبوي، ليس على زائر المسجد النبوي يعني أن يصلي أربعين فريضة، وإلا الزيارة ليست بصحيحة، الأمر متروك له. لو صلى فريضة واحدة وسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعمر وسلم على أهل البقيع وشهد أحد وصلى في مسجد قباء وأراد أن يخرج من يومه، الزيارة صحيحة. وكل يوم أقمته في المدينة وتصلي فيه خمس صلوات، الصلاة الواحدة أكثر من 100 من 1000 صلاة، كما قال النبي صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم نعم. والله مداومة، يقول أخونا من صلى 40 صلاة مع الإمام، لمن صلى 40 صلاة، هذا يدل على حرصه. وكل مثلا إنسان يصلي الفجر والعشاء فهو في ذمة الله، فالذي يحافظ على صلوات الصلوات خاصة مثلا الفجر، لأن من صلى البردين دخل الجنة يقول الرسول، صلاة العصر وصلاة الفجر. فلا شك أن من صلى 40 ما تفوت الركعة الأولى حصل يعني حصل على خير عظيم. نعم نعم. في لما ربع المغرب ها جماعة المغرب كتصلى العشاء أو للعمهم أو للظهر، دي كتصلى دي كيعملوا جماعة، كيعملوا الأولى من جماعة هنا وكيعملوا جماعة وجماعة الثانية أكيد كتصلى. هذا فين ده؟ كينا هنا في المغرب. في المغرب يعني معناته في جماعات في قصر جماعات هذا وجماعة بريضة. فالبريضة ما يجوز، ما يجوز أن ينبغي أن يكون أهل البلد سواء كانوا أحناف أو حنابلة أو مالكية، ينبغي أن يكون الإمام واحد. أما الأحناف يصلون الإمام سادة جاءت ناس من جماعة يعني صلى الإمام، إذا صلى الإمام وجاء جماعة ينبغي أن كل من جاء يدخلوا مع هذه الجماعة. لا لا لا، ما ينبغي، ينبغي إذا دخل المسجد والإمام قد سلم ينبغي أن يلتفت يمين وشمال، متى ما رأى جماعة يدخل فيها يدخل، أما يصلي اثنين ثلاثة هناك وعشرة هنا لا، ما يصير كذا. نعم يا أخي. ها ما لا يعني الحقيقة ينبغي أن يقرأ متوالي، ولو نكس الصلاة ما هي باطلة، لكنه فعل خلاف الواجب، ما يعني ما تبطل الصلاة. نعم نعم إيه يكون الحديث الجاري على من صلى 40 فريضة نعم له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من كذا. هذا الحديث ليس بصحيح لأن عبد الله بن أبي في الدرك الأسفل من النار صلى يمكن 1000 صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله وهو من أهل النار. على كل حال لو كان هذا الحديث صحيحا إنما يحث المسلمين على المحافظة على الصلاة في المساجد، أما كونها تكون له براءة من كذا وبراءة من كذا هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة مسجد قباء بعد العمرة هل يجوز صلاته؟ يعني ليست يعني كيفية يعني كلفية صلاة في مسجد قباء بعد العمرة ليست كفية، لكنها للترغيب يعني يصلي في مسجد قباء لأن رسول الله كان يزوره يعني كل سبت عليه الصلاة والسلام. نعم لا إله إلا الله الصلاة. نعم العشاء والعصر وانت جالس في المسجد؟ ماني جالس في المسجد. يعني تنتظر السيارة؟ انتظر السيارة إذا قلنا الربعة. أخونا يقول طاف طواف الوداع ولكنه بقي في مكة ينتظر السيارة، يعني طاف قبل الظهر وجاء صلى الظهر والعصر والمغرب والسيارة ما مشيت ما يضر كذلك، لا يضر كذلك، لا تعيد.